ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الله. إذن اجتراءهم العملية الأولى أرنا الله جهر، العملية الثانية اتخاذهم الايه العجل. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعالج هؤلاء إلا بالأوامر الحسية، فيقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. هم مثل دول يجوا إلا بالآيات المادية مش ممكن بقى، ما دام عمل عايزين أرنا الله جهر يعني مسألة مادية، طب المادية نديكم الماديات. فرفعنا فوقهم الطور وقلنا اضطره يتخذوا ما اتيناكم بقوه وتنفذوا المطلوب منكم ينطبق عليكم الايه، بقوا امام امر ايه، امام امر واقع. يبقى اقناعهم جاء ماديا ولا معنويا؟ اقناعهم جاء ماديا، فجاءت كل الامور من جهه الماده. وادخلوا الباب سجدا يعني تدخلوا ساجدين، برضو اخضاع للايه للمادة. وبعد ذلك لا تعتدوا في السبت. احنا كنا قصينا حتة السبت دي في حتة اسمها ايلة، ايلة اللي هي بين مدين والايه والطور، ودي حتة بقى كانت يعتبرونها مصايد اسماك يعني. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم ماديا من جنس ما يطلبون تعنتا، قال لهم نعملكم بقى بالمادة، اقتلوا انفسكم، ادي واحد، ادخلوا الباب ايه سجدا، باب اريحة في الشام، لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. وقلنا اذ تأتيهم حيتانهم يوم ايه، يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا ايه لا تأتيهم. كلمة السبت دي لا شقاق لغوي من سبت ايه يثبت، يعني زي ضرب يضرب، يعني اذا سكن وهدأ. ومنه الآية القرآنية جعل الليل ايه سباتة، يعني ايه يعني سكون. ففي يوم السبت الحتة اللي بيصطادوا فيها نهى الله ان يصطادوا يوم السبت، فيجي في يوم السبت إذ تأتيهم الحيتان مغرية بقى، ما ابتلاءات تيجي الحيتان كتيرة، هم يشوفوها بقى منهيين عن الصيد يوم السبت ويشوفوا الايه الحيتان، ومش الحيتان بس كده يشوفوا العبطة في الماء، لا شراع. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ايه يعني عالية البتاعة كده زي الشراع زي المركب، يعني حاجة تغيظ ولا لا، وشايفينها كده. وبعدين ممنوعين انهم ايه انهم يصطادوا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يوم الحد والاثنين والثلاثة الممنوع اللي هو مسموح فيه بالصيد ما تجيلهمش. فدي تبقى يوم يعملوا ايه برضو يحتالوا شغل يهود بقى، يحتالوا يوم يعملوا الحظائر، الحظائر السبت يعني زي ما يعمل سلك كده ويخلي السمك اللي يجي يوم السبت يعمل له حتة يدخل وبعدين ايه يقفل عليه، لما يجي بقى في غير يوم السبت يلاقوه موجود. طب ما انتوا عملتوه في عيادتكم، تبقى انتم احتلتم على الامر ولا نفذتوا الامر؟ طب ما انتوا احتلتوا على الامر. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بيّن الحق سبحانه وتعالى مراوغة بني إسرائيل، فبعد أن بيّن الحق أنهم اتخذوا العجل وعبدوه بعد نعمة الله عليهم لإنجائهم من فرعون وجنوده، وبعد أن رفع فوقهم الطور آية مادية وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، وبعد أن قال كفروا عن خطاياكم بقتل نفوسكم، وبعد أن قال ادخلوا الباب سجدا أي باب أريحا ساجدين وأنتم تقولون حطة، يعني حط عنا يا رب ما أذنبنا حطة. وبعد أن ابتليناهم فقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فعل الله بهم كل ذلك وردوا معه كل ذلك.